السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما مع أي حالة صراع بتحصل في العالم بتبدأ الناس تتكلم في فكرة إن هل ممكن دي تكون حرب عالمية ولا لأ. شفنا الموضوع ده في حرب روسيا مع أوكرانيا، في المناوشات اللي كانت بين أمريكا وكوريا الشمالية، وحتى زمان وقت أزمة الصواريخ الكوبية. بس المرة دي الوضع مختلف. الصراع الحاصل دلوقتي في منطقة الشرق الأوسط واحد من أخطر وأكبر لحظات التصعيد العسكري من سنين طويلة. المدة عمالة تطول، خسائر اقتصادية بالمليارات، ومحدش عارف الموضوع هيخلص امتى وازاي. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا فعلا قدام شرارة ممكن تشعل حرب عالمية تالتة؟ وهل ممكن الصراع يخرج عن السيطرة لدرجة ان يحصل تدخل نووي ولا لا؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. علشان تحصل حرب عالمية، في مكونات لازم تتجمع مع بعضيها علشان تولع الدنيا، زي ما حصل قبل الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية التانية. وأول مكون فيهم إن يبقى فيه صراع مباشر ما بين قوة كبيرة، مش خناقة بين دولتين صغيرين. وفي الصراع الحالي احنا بنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوة عسكرية في العالم، واللي ليها قواعد عسكرية منتشرة في كل حتة وأساطيل بحرية بتجوب الخليج والبحر الأحمر وغيرهم، بالإضافة للي ما يتسموش واللي يعتبروا قوة عسكرية كبيرة في المنطقة وعندهم جيش متطور وتكنولوجيا عسكرية حديثة، ده غير ان هم القوة النووية الوحيدة في المنطقة وان كان بشكل غير معلن. وفي الناحية التانية بتقف ايران، يمكن مش بقوة امريكا العسكرية ولا عندها التكنولوجيا اللي عند اسرائيل، لكنها دولة كبيرة تعدادها 90 مليون ومساحتها شاسعة وارضها جبلية وعصية على الجيوش، يعني قوة اقليمية لا يستهان بها اطلاقا. وعندها قدرات عسكرية ضخمة خصوصا في مجال المسيرات والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ده غير انها بتملك اكبر جيش من ناحية العدد في المنطقة. اما بقى المكون التاني اللي ممكن يشعل حرب عالمية، هو ان الخناقة تكون على الهيمنة والنفوذ على منطقة حساسة، منطقة بقى فيها مصادر طاقة، موارد طبيعية، حدود استراتيجية هامة، او ممرات بحرية. وطبعا مفيش منطقة في العالم كله بينطبق عليها الوصف ده قد منطقتنا. الشرق الأوسط هو قلب العالم الاقتصادي والاستراتيجي، وفي أهم مصادر الطاقة والغاز وممرات الملاحة المهمة. المكون الثالث بقى هو أن يبقى فيه توتر متراكم بقاله سنين. وطبعا العلاقة بين إيران وإسرائيل وأمريكا متوترة طول الوقت، بينهم تاريخ طويل من التهديدات والمناوشات، ده غير العمليات العسكرية المباشرة والغير مباشرة والحروب اللي بالوكالة. بنتكلم في أكتر من 40 سنة العلاقة بينهم عبارة عن برميل بارود مستني يعود كبريت. اما بقى المكون الرابع هو ان كل طرف يكون عنده حلفاء من مصلحتهم انهم يدعموه. كده كده امريكا هي اكبر داعم لاسرائيل في تاريخه، والاوروبيين كلهم في ظهر امريكا. نروح على الجانب الاخر هنلاقي ان ايران برضو عندها شبكة حلفاء في المنطقة كلها، لبنان والعراق واليمن، ده غير اصلا المعسكر الشرقي اللي هم روسيا والصين. وفي الوقت اللي الصراع فيها عمال يكبر، الروس والصينيين شايفين ان اللي بيحصل ده فرصة ذهبية لاضعاف امريكا في حرب استنزاف، بنفس الطريقة اللي امريكا كانت شايفة بيها حرب اوكرانيا. وعلشان كده طبيعي ان روسيا والصين يستغلوا الصراع، والتقارير الاستخباراتية فعلا بتقول ان روسيا بتزود ايران بمعلومات استخباراتية حساسة عن اماكن وتحركات القوات والسفن والطائرات الامريكية في المنطقة. وعلى الجانب الاخر معلومات استخباراتية بتقول ان الصين بتستعد لتقديم مساعدات لايران، اما عن طريق الفلوس او قطع الغيار ومكونات الصواريخ، وده بدوره بيحول الصراع من أزمة إقليمية لصراع عالمي الأقطاب الكبيرة هتتصارع فيه ضد بعضها، كله طبعا علشان مصلحته. الأخطر بقى من كل ده هي إن الصين ممكن تستغل الشروخ والضعف اللي بدأ يظهر في الإدارة الأمريكية، وإنهم مشغولين هنا في الشرق الأوسط، وياخدوها فرصة ويتحركوا على تايوان، أو روسيا تتوسع عسكريا ناحية أوكرانيا. أمريكا وقتها مش هتبقى مستعدة عسكريا أو اقتصاديا للمواجهات دي، بالظبط زي ما حصل في حرب البوير في بداية القرن العشرين، لما بريطانيا أكبر إمبراطورية في العالم وقتها دخلت في حرب مع مستعمرتين صغيرين في جنوب أفريقيا وخسرت خسائر فاتحة. والحرب دي وقتها كشفت إن بريطانيا ما هياش منيعة ولا حاجة زي العالم ما كان فاكر. نفس الموضوع بيحصل دلوقتي، يوم بعد يوم العالم عمال يبص لأمريكا وشايف إنها مش شرطي لكوكب اللي هما بيدعوه ولا حاجة، ولا القوة التي لا تقهر اللي بيصدروها في الأفلام، وده ممكن يشجع الخصوم على التحدي. اخيرا بقى المكون الخامس والاهم هو النووي. طول ما في صراعات بين دول عندها قدرات نوويه، دايما بيكون في خوف ان التصعيد يخرج عن السيطره، والتلات دول اتنين منهم اصلا قوى نوويه، والتالته قريبه من انها تبقى قوه نوويه. اسرائيل من الخمسينات كان عندهم قناعه ان القوى العسكريه التقليديه لوحدها عمرها ما هتضمن بقاء دولتهم المزعومه، وعلشان كده رئيس الوزراء وقتها ديفيد بن غوريون قرر ان اسرائيل لازم تمتلك سلاح نووي وتكون هي الدوله الوحيده في المنطقه اللي عندها. وبعض التقديرات بتقول انهم بيمتلكوا حاليا حوالي 90 رأس نووية. وطبعا امريكا من ايام مشروع مانهاتن سنة 1942 خلال الحرب العالمية الثانية واصبحوا القوة النووية الاولى، دلوقتي عندهم اكتر من 5000 رأس نووية. اما بقى ايران فبرنامجها النووي بدايته اصلا كانت في الستينيات بدعم من الولايات المتحدة الامريكية في عهد الشاه، كان ضمن برنامج سلمي لتطوير الطاقة النووية، لكن بعد الثورة الإيرانية سنة 79 البرنامج اتعطل فترة قبل ما إيران ترجع تشغله تاني في التسعينيات ويحولوه لبرنامج عسكري. وفي الشهور اللي سبقت الصراع الحالي تقارير استخباراتية كتير قالت إن إيران وصلت لمراحل متقدمة جدا في البرنامج بتاعها ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم ل60%، وهي نسبة قريبة جدا من النسبة المطلوبة لصنع سلاح نووي. وبرضو التقارير دي بتقول إن عندهم مواد انشطارية كافية لصناعة أكتر من 12 قنبلة. في النهاية لما نيجي نبص بقى للصورة الكبيرة هنلاقي إن معظم مكونات طبخة الحرب العالمية موجودة، ده لو ما كانش كلهم للأسف. لكن برضو الموضوع مش متوقف هنا، جنب كل العوامل اللي فاتت دي في عامل خطير جدا وهو البعد الديني. في الحرب العالمية الأولى والتانية رغم دمويتهم الرهيبة إلا إن ما كانش فيهم هدف ديني واضح بيحرك الدول. الصراع وقتها كان قايم بشكل أساسي على النفوذ والحدود والمصالح الاقتصادية والسياسية، إنما المرة دي الوضع مختلف. اللي بيديروا الدولة الصهيونية دلوقتي عندهم أجندات دينية متطرفة بتربط وجودهم بروايات ومعتقدات دينية تاريخية وفكرة إسرائيل الكبرى، واللي بيحكموا أمريكا دلوقتي هم تيار المسيحية المتصهينة اللي شايفين إن دعم إسرائيل واجب مقدس عليهم مش مجرد مساعدة. نروح الناحية التانية هنلاقي النظام في إيران قائم على مرجعية دينية شيعية هي كمان مرتبطة برضو بفكرة المهدي ونهاية العالم، فلما الصراع السياسي والعسكري هيدخل معاه التصورات دي المعادلة هتكون أخطر بكتير. وهنا تعليقا على تعليقات كتير شفتها على الكام فيديو اللي فاتوا بيتكلموا عن ان احنا موقفنا مبهم من ايران. الحقيقة احنا موقفنا مش مبهم ولا حاجة، لما نشوف اللي النظام الايراني عمله في منطقتنا وتحديدا في سوريا هنعرف فورا ان ايران دولة مش حليفة. لو بصينا من منظور الراجل السوري اللي بيته بيتهدف ودماغه بقاله سنين طويلة واللي شاف اهله بيتقتلوا على ايد ميليشيات طائفية بتتحرك باوامر من طهران تحت شعار حرب الاسلام ضد الكفر، واللي من وجهة نظرهم اهل السنة اللي هو احنا هم دول الكفار، طبيعي جدا ايران بالنسبة له تكون العدو الاول ويمكن اخطر من اسرائيل نفسها. وعلشان كده ممكن تلاقي حد سوري فرحان بضربات اسرائيل على ايران اكتر من ضربات ايران على اسرائيل، لكن في المقابل الفلسطيني اللي بيتعرض لإبادة يومية على ايد الصهاينة طبيعي ان يشوف اسرائيل هي العدو الاكبر والاوحد، وخصوصا لما نحط في المعادلة ان ايران كانت واقفة جنبه، فمتفهم ان كل واحد يقيس الخطر من الزاوية اللي بتكويه وبتوجعه، وده برضه كله متفهم. طيب لما نيجي بقى نجاوب على السؤال بشكل موضوعي، المفروض موقفنا كعرب ومسلمين سنة يكون ايه؟ الإجابة وعلى بلاطة كده، مستحيل بحال من الأحوال ان احنا ننصر ايران على اخواننا من اهل السنة في دول الخليج، واي صواريخ ايران بتضربها على منشأة مدنية في اي بلد من بلاد اهلنا في الخليج فهي بتوجعنا زي ما بتوجعهم. وللأسف انا شفت في التعليقات ناس شمتانة في بعضيها وهو ده اللي هم عايزينه، وفي ناس قالت ان انا منتصر للسردية الإيرانية، لكن برضو للأسف أنا مش بحضر من المنظور الإيراني، الداتا كلها اللي بحضرها من منظور عالمي، فبلاش نشمت في بعض وبلاش نشكك في نوايا بعض لأن كلنا في مركب واحد، ومستحيل ننسى شنائع النظام الإيراني والمجازر اللي عملها، بس في نفس الوقت ما ينفعش ننسى إن إسرائيل هي العدو التاريخي الوجودي لينا واللي حياتهم كلها قايمة على إنهاء وجودنا. إيران بكل عيوبها ونظامها وجرائمه ممكن الخلاف معاها يتحل لو الأجيال الجاية عندهم غيرت التفسيرات المتطرفة لكتب التراث بتاعتهم، زي ما حركات كتير متشددة عبر التاريخ غيرت أفكارها وراجعت نفسها، وخصوصا إن الفرس تاريخيا كانوا أصلا أهل سنة لحد ما الدولة الصفوية ظهرت من 500 سنة وفرضت عليهم التشيع بالقوة. وعلشان كده مش بعيد يجي في يوم ويحصل بيننا تقارب ووضعنا يبقى مختلف كتير عن النهاردة، إنما اللي قطعا مش هيحصل بيننا وبينهم تقارب مهما عدى من الزمن هم الصهاينة. أتمنى يكون موقفي واضح، وأتمنى أكتر إن محدش في التعليقات يشمت أو يتشفى في إخوانه، وندعو الله أن يجعل هذه الحرب بردا وسلاما على أهلنا في الخليج. واحدة بقى من أخطر النقاط اللي تخص موضوع الحرب العالمية هو إن نتنياهو لوح أكتر من مرة كده عن استخدام عقيدة عسكرية قديمة اسمها خيار شمشون أو سامسون أوبشن، والاسم ده مستوحى من قصة شمشون في العهد القديم، راجل كان عنده قوة خارقة ولما أعداؤه قبضوا عليه وفقوا عنيه وحبسوه في المعبد بتاعهم علشان يحتفلوا استجمع كل قوته ووقف بين العمودين الرئيسيين وقال لتمت نفسي مع أعدائي، وبعدها زق العمودين بإيده فالمعبد انهار على اللي فيه ومات هو وكل أعدائه معاه، وخيار شمشون اللي نتنياهو بيتكلم عنه ده هو بالظبط تجسيد للقصة دي، اللي هو لو إسرائيل واجهت هزيمة شاملة وخطر وجودي يهدد بقائهم نفسهم، مش هيقعوا لوحدهم وهيستخدموا ترسانتهم النووية ويدمروا كل العالم لو عرفوا. وطبعا المسيحية المتصهينة مدعماهم في السرديات المتطرفة دي. على الناحية التانية بقى عندنا إيران، واللي شايفين نفسهم انهم في حرب مقدسة مع الشياطين، وان المقاومة عندهم مش مجرد خيار عسكري بل خيار عقائدي وروحي. وإيران دلوقتي بتملك حوالي 400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب، ومش مستبعد لو اتزنقت في الركن جامد والنظام سقط والبلد انهارت وتقسمت زي ما أمريكا وإسرائيل عايزين يعملوا، ممكن الحرس الثوري ياخد خطوة انتحارية ويجمع المادة في سلاح بدائي أو حتى يفجرها بشكل مباشر. فبرضه حتى الطرف الثاني حاطط المنطقة كلها في خطر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.